بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العديمة، أُقِيد الاجتماع والندوة والمحاضرة، وأُقيم معرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة العرض السينمائي في بريطانيا وسويسرا، رومانيا، نيبال، كينيا، نيجيريا والجزائر. في معرض الكتب والصور الفوتوغرافية عرضت صور عن المآثر الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي قاد الحرب إلى النصر، كما عرضت فيه المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للعدماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو والكتب والصور التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا جوتشي. عرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل من حدد الخط الفاصلة 38 درجة.